معانا الموسيقار الكبير حلمي بكر. الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. انا طبعا مش هقدمك في بيتك، اذاعه الاغاني دي بيتك. لا دي بيتي، وانا مذيع، كنت مذيع زيكم في يوم من الايام. طبعا وكنا بنتعلم من حضرتك طبعا. لا العفو، ربنا يخليك. النهارده طبعا اذاعه الاغاني بتحيي ذكرى بليغ حمدي، الموسيقار الكبير حلمي بكر. يقول ايه النهارده في ذكرى؟ انا بقول يمكن كان لما تمسكي مسار الملحنين من عبد الوهاب الصنباطي، صدق الشريف، بليغ، جمال، فانا ذكرت بليغ، هو كان اخر العنقود، ويمكن انا انضميت لهم في بتاعه جه عمار بعد مني، انما بليغ كان مرحله انتقاليه في عالم التلحين السهل الممتنع. ازاي بليغ في وقت ما تتقال الاغنيه توصل للناس تنجح تاني يوم؟ دي كانت مدرسه، مع ان اللي قبل منه كانت الاغنيه تتقال مره وتتقال حفله وتتعاد تاني وتتعاد تاني زي المكتبه. الفرق بين الاتنين ايه؟ ان المكتبه اللي بتحوي اشياء لها قيمه، كل ما تقرا كتاب فيها تزدادي معرفه، وكذلك كل ما تسمعي اغنيه كل ما تسمعي اغنيه تضاف اليكي حاجات انت ما كنتيش متوقعاها. الجماليات ام كلثوم، تاريخها ده كله اللي غنته عايش ليه؟ لان كل يوم كنت بتستفيدي، كان عندك بنك بتمد ايدك معلومات او صوت او غناء بتحسبيه في الوقت الضايع او اللي احنا فيه. بليغ حمدي لما جه يمكن بدا مطرب، محدش يعرف الحكايه دي، وليه 7 اغاني في الاذاعه عندكم. احنا النهارده قمنا بدور صغير كده وجبنا له حبه حاجات حصريه على الهواء، يا ريتك كنت سمعتها معانا. انا حافظ بليغ لان بليغ صديق عمري، يعني بليغ لما كان يغني في ساعة قلبك كنت انا بغني في الهواء وطالب في المعهد. ايوه. فساعة قلبك لما غنى فيها اول ما غنى اغنية سلفانا منجانو اللي هي مرات الارض، فكانت اسمها ساعة قلبك بتقول اضحك دايما على طول، اول ما غنى بليغ في حياته. اللي اعترف بليغ شكله الجسماني، ولكن في وقت ما كان بيعمل رجيم حب التلحين وعمل الحان قبل ان يعتمد. ايوه اتفضل. قبل ان يعتمد لحن ليه لا ونويت اجافيك وتوب يا قلبي، ثم عمل حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، وده كان مونولوج كان عامله لصرايا حلمي، محدش يعرف الحكايه دي. فلما احد محمد فوزي قدمه لام كلثوم وقعد يسمعها قالت له عندك ايه تاني يا بليغ؟ فذكاء بليغ استحضر وهو قاعد حب ايه اللي انت جاي، وراح مغنيها طربيا وليس بغناء خفيف. فلما غناها جذب انتباه ام كلثوم، فقالت له الاغنيه دي حلوه، وبدا يعدها لام كلثوم. ورغم هذا جه قال لها يا ست انا مش معتمد في الاذاعه. شوف بليغ حمدي بقى ليه الحان ناجحه والشجاع واقف قدامه قال له مطرب بس. فكلمت الشجاعي قالت له الشجاعي لو ده مستشار الموسيقى والغناء ويا ريت يجي يوم واحد زيه تاني. قالت له انا غنيت لبليغ حمدي يا شجاعي. قال لها بعتهولي. راح مديله اغنيه قال له بتلحن دي يا تجاز بيها يا ترفض بيها لشريفه فاضل. شوف ازاي؟ ايوه. فعمل الاغنيه وانا كنت مع بليغ واقفين في استوديو 10 واللجنه مجتمع. طلع جمال نوره الكبير منسين قال له مبروك يا بليغ انت نجحت. شوف بقى لما يبقى النجاح وملحنه مش معتمد. أيوة. الا لما يخش ويختبر قدام اللجنه. النهارده الحكايه سايبه، النهارده الحكايه سايحه. ايه اللي سايح الدنيا؟ بساطه بليغ في انه قدم الاغنيه ببساطتها على حزب وداد قلبي، انا كل ما اقول التوبه، مجموعه اغاني عبد الحليم، مجموعه اغاني نجاه بالذات لان نجاه كانت سابقه عبد الحليم بكتير، اضطر المسافر. بدا بليغ يعيش عالم الحان الكبار، يعمل اغاني كبيره بس سهله الوصول الى الناس. ده اللي سهل العمليه عند بعض الشباب، واعتقد ان البساطه بدليلي في نسخ من بليغ حمدي كتير دلوقتي عندنا. فليه؟ لان بليغ بسط الامور في التوصيل، ولكن في التكوين كان عبقري. الاغنيات والمطربين والمطربات مع بليغ ليهم طعم تاني يا استاذ حلمي؟ نعم. يعني المطربين لما يغنوا لبليغ بالتحديد نغمات بليغ ليهم شكل تاني، ليهم طعم تاني، اللي هو البساطة، اللي هو تكوين الجملة السهلة. يعني جملة الأساسية في اللحن بتبقى جملة سهلة، فبيبقى سريع الوصول إليها وسريع الخروج منها. فبص لحظه، بتبقى الأغنية ديت هي محور الغناء عنده. الجملة السهلة أو الجملة المرجعة اللي بيسموها السينيو. بتبقى هي الجملة. فاستطاع بليغ أن يعمل عشرات بل مئات الأغاني في على مدار 17 سنة. الضرب تبناها عبد الرب ودخله شركة صوت الفن من أحد المستشارين. ولكن المرحلة دي كانت ضد بليغ، ما كانش لصالح بليغ. طيب بمناسبة بقى عبد الوهاب قال عنه إيه يا أستاذ حلمي؟ بصي هقول لك حاجة. عبد الوهاب لما كان بيجي لي البيت قال آراءه، يمكن ما قالهاش علنا، ولكن قال رأيه في كل الملحنين والمؤلفين والمطربين. وحلفني ان انا ما اقولش، انما انا هقول لك عن بليغ فقط. كان معجب بسهولة بليغ في الوصول الى الناس ووصول الناس اليه. ولكن قال دي هترتب عليها بعدين السهم ده هيبقى فيه كل من يعلم ومن لا يعلم، هتبقى سلاح ذو حدين في ايدين كل الجيل اللي موجود. فيهم من يدرس ويعلم، وفيهم بيقعد على الترابيزه يطبل، وفيهم من يلحن بحضور خمسه او سته. دي بقى اللي سببت المشكله، ان السكه بقت سهله وان ما بقاش فيه لجان بتختبر هؤلاء الناس. لكن يبقى بليغ حمدي بنغماته علامه من علامات الغناء في تاريخ مصر، بل بالعكس هو أكثر الملحنين الذي يأتي لهم أداء علني من خلال انتشار أغاني، ودي دي كفاية لنا أقولها لك. أشكرك جدا الموسيقار الكبير حلمي بكر، كان معانا على هواء إذاعة الأغاني. بنشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا.